ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اللهم لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أنت سبحانك أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نشهد أن لا إله إلا أنت وأن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. اللهم لك الحمد يا من يختص برحمته من يشاء ويؤتي فضله من يشاء، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش، يا من يلقي الروح من أمره على من يشاء، يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، ويا من يطعم ولا يطعم. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. سبحانك اللهم أنت العلي الأعلى، سبحانك اللهم ولك الحمد. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجيبك وبعيثك، بعثته بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بطيبة علا بها ذكره وامتد بها صوته، كم دون طيبة من فراسخ وشوامخ تتلو شوامخ حتى تزور محمدا، حيث العلا والمجد باذخ، خير الخلائق صفوة الخلاق عالي القدر شامخ، شمس الوجود لظلمة الطغيان والأديان ناسخ، شرف على السبع العلا وأساسه في الأرض راسخ. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو الذي أرسلته سبحانك بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، أظهرت به الشرائع المجهولة وقمعت به البدع المدخولة، وبينت به الأحكام المفصولة. أمين مكين مجتبى ذو مهابة، جميل جليل للغيوب منبأ، أمان لأهل الأرض مذحل بينهم، به يدفع الله العذاب ويدرأ. فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم عروته وتعظم كبوته، ويكن مآبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. فصل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله، حبيبي شفيعي منتهى غاية التي أرجي، ومن يرجوه ليس بخائبي، رؤوف رحيم خصنا الله باسمه، وأعظم بماح في الثناء وعاقبي. هو الأمد الأقصى، هو الملجأ الذي ينال به مرغوبه كل راغبي، إمام النبيين الكرام، وإنه لك البدر فيهم بين تلك المواكب. هو الأمد الأقصى، هو الملجأ الذي ينال به مرغوبه كل راغب، إمام النبيين الكرام، وإنه لك البدر فيهم بين تلك المواكب. بشير نذير مفضل متطول، سراج منير فاق نور الكواكب، شريف منيف باهر الفضل كامل، نفيس المعالي والحلا والمناقب، عظيم المزايا ما له من مماثل، كريم السجايا ما له من مناسب، له معجزات ما لها من معارض، وآيات صدق ما لها من مغالب. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو رسوله الصفي وأمينه الرضي، أرسله بوجوب الحجج وظهور الفلج وإيضاح المنهج، فبلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياء، وجعل أمراس الإسلام متينة، وعرى الإيمان وثيقة، مستقره صلى الله عليه وعلى آله خير مستقر، ومنبته أشرف منبت في معادن الكرامة ومماهد السلامة، قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار، وثنيت أزمة الأبصار، دفن الله به الضغائن، وأطفأ به الثوائر، وألف به إخوانا، وفرق به أقرانا، روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تغني عن الخبر. كلامه صلى الله عليه وعلى آله بيان، وصمته لسان، أرسله الله بأمره صادعا وبذكره ناطقا، فأدى أمينا ومضى رشيدا، أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ابتعثه والناس يضربون في غمره ويموجون في حيرة، قد قادتهم أزمة الحين واستغلقت على أفئدتهم أقفال الرين. خير الورى، خير الورى ما إن سمعنا بمثله، به زينت دنيا وأخرى وبرزخ، به زينت دنيا وأخرى وبرزخ. ختام جميع الأنبياء محمد، ولكنه في أول الفضل ينسخ. خطيبهم يوم القيام لربنا، وأول مبعوث إذا الصور ينفخ. خصائصه لم يؤتها الله مرسلا، خصائصه لم يؤتها الله مرسلا، خصائصه أعلى وأسمى وأشمخ. خليل حبيب مصطفى سيد الورى، بدا فضله في العالمين يؤرخ. خطى خطوة عنها تقاصرت الخطى، له قدم في حضرة القدس ترسخ. خلا بمقام ما رآه مقرب، ولا هو في فضل لرسل مؤرخ. أرسله الله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتق وساور به المغالب، وذلل به الصعوبة وسهل به الحزونة، حتى سرح الضلال عن يمين وشمال. كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما. محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض والسبع السماوات، أسرى به الله من أرض الحجاز إلى أن قبلت نعله الحجب الرفيعات. البدر شق له والغيم ظل له، والجذع حن له وسبحن الحصيات. له فخار وتعظيم ومرتبة ومعجزات كثيرات وآيات. بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة ربه، فأدى أمينا ومضى رشيدا، وخلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها زهق، ومن لزمها لحق. اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، طبيب دوار بطبه. بلغ رسالة ربه فأدى أمينا ومضى رشيدا، وخلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها زهق، ومن لزمها لحق. اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة. يقولون لي في الحي أين قبابهم، يقولون لي في الحي أين قبابهم، ومن هم من السادات؟ قلت همهم لهم حسب عالم ببطحاء مكة، لأن رسول الله في الأصل منهم. نبي بدا في جبهة الدهر غرة، بسنته البيضاء والشرك أدهم. سراج منير قد هدانا بنوره، وللشرك غي من دجى الليل مظلم. ومعدن در علمتنا صفاته، وقد علمت في عقدها كيف تنظم. وروضة حسن في ربيع لنا بدت، ومنبتها البيت العتيق المحرم. له النسب العالي، له النسب العالي، فيا مادح الورى إذا كان مدح فالنسيب المقدم. رؤوف. رؤوف رحيم بالبهاء متوج حليم كريم بالحياء ملثم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوف رحيم طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه نجيب الله وسفير وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته هذه أنوار طه المصطفى خاتم الرسل شريف النسب هذه أنوار طه المصطفى خاتم الرسل شريف النسب هذه أنواره قد ظهرت وبدت من خلف تلك الحجب يا نبي الله ما لي أمل غير حبي لك يا خير نبي ويقيني فيك يا خير الورى أن حبي لك أقوى سببي عظم الكرب ولي فيك رجاء فبه يا رب فرج كربي وأغثني يا إله العرش من نفس سوء في الهوى تلعب بي وتدارك ما بقي لي فلقد ضاع عمري في الهوى واللعب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو الذي أرسله الله داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق فبلغ رسالات ربه غير وان ولا مقصر وجاهد في الله أعداءه غير واه ولا معذر إمام من اتقى وبصر من اهتدى خير البرية طفلا وأنجبها كهلا وأطهر المطهرين شيمة وأمطر المستمطرين ديمة له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر فهو صلى الله عليه وعلى آله الذي قف الله به الرسل وختم به الوحي فجاهد في الله المدبرين عنه والعادلين به وهو المبعوث إلى كافة الأمة بالرأفة والرحمة خاتم النبيين ورسول رب العالمين والحجة على المخلوقين المصلح لله في بلاده والداعي إليه جميع عباده السراج الزاهر المنير وصفوة اللطيف الخبير سراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره سيرته القصد وسنته الرشد كلامه الفصل وحكمه العدل بعثه الله لإنجاز عدته وتمام نبوته مأخوذا على النبيين ميثاقه مشهورة سماته كريما ميلاده بعثه الله بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن طاعة الشيطان إلى طاعته بقرآن قد بينه وأحكمه فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجيب الله وصفوته الذي لا يوازى فضله ولا يجبر فقده أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم ف فبشر وحذر وبلغ وأنذر، فهو المصطفى لوحيه المتخير لرسالته المختص بشفاعته القائم بحقه، اصطفاه لتبليغ رسالته وجعله رحمة لخلقه، فكان بأمته رؤوفا رحيما. محامد المصطفى لا ينتهي أبدا تعدادها، هل يعد القطر حاسبه؟ فضل تكفل بالدارين يوسعنا رحما ونعما، فلا فضل يناسبه. فهو صلى الله عليه وعلى آله أكرم خلق الله حسبا، وأجملهم منظرا، وأسخاهم نفسا، وأبرهم لوالد، وأوصلهم لرحم، وأوفاهم لعهد، وآمنهم على عقد. لم يتعلق عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قط، بل كان يظلم فيغفر ويقدر فيصفح، حتى مضى مطيعا لله صابرا على ما أصابه، مجاهدا في الله حق جهاده، حتى أتاه اليقين، فكان ذهابه أعظم المصيبة على أهل الأرض البر والفاجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. بحب المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب، يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب، وأذكره وليل الخطب داج علي فتنجلي عني الخطوب. وصفت شمائلا منه حسانا فما أدري أمدح أم نسيب. أرسله الله إلى الناس كافة رحمة لهم وحجة عليهم، والناس حينئذ على شر حال في ظلمات الجاهلية، دينهم بدعة ودعوتهم فرية، فأعز الله الدين به، بعثه الله وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة، فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم، فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم. فهو المنتخب المصطفى المقرب، هو خير من حمل النساء به من الأبناء والآباء والأجداد، هو سيد الكونين والثقلين لا شبه له في الغور والأنجاد، هو أكرم الكرماء قد عصفت به ريح السماح وأجود الأجواد، هو ذخرتي هو موئلي هو مأملي هو عمدتي هو عدتي وعتادي، هو أحمد الهادي المجاهد والذي يروي بكوثره غليل الصادي، هو من يلوذ غدا بظل لوائه كل الورى والرسل والأشهاد، هو عمدة الأمم التي لو لم يكن فيها لقد كانت بغير عمادي، هو هازم الأقران في فتكاته ومدمر العشرات بالآحاد. وعليك صلى الله يا علم الهدى مرفض في الأقطار صوب عهادي، وعلى قرابتك الكرام الزهر ما نادى بحي على الصلاة منادي. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله، فهو أمينك على وحيك وصفيك من عبادك، إمام الرحمة وقائد العباد إلى الخير، ومفتاح البركة، الذي أدأب نفسه في تبليغ رسالتك، وأتعبها بالدعاء إلى ملتك، وشغلها بالنصح لأهل دعوتك، فهو السابق للخلق نوره، الرحمة للعالمين ظهوره، الذي انتخبته يا الله من خلقك